الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الافراح، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول متى شاهدنا ندعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. احنا كنا قد شرعنا في الكلام عن القواعد المشروعية، فبعد ان تكلم الشيخ اولا عن اصول المعرفة وهي الضروريات بانواعها السبعة كده برضو ولا ايه، دخل في الكلام على الأدلة ليست الباطلة وإنما الضعيفة، ولذا يستخدمون أحيانا، يعني أقصد المتأخرين يستخدمون أحيانا ويستخدمون الأدلة القوية. وبعد أن انتهى من الكلام عن ثلاث حاجات من هذه الأمور الضعيفة، فكرين ولا إيه؟ طب إيه الثلاثة دول؟ وهي كمان مسلمات الخصم، يعني ما يدعيه الخصم أو ما يقبله أمرا مسلما لديه وأنت تبني عليه جدلا من الأدلة الجدلية، يعني ما دمت قلت كذا فيلزمك كذا، عادة ده من قبيل الإلزامات عادة، لكن تنبني على مسلمات الخصم. فإذا المسألة مش بحث عن الحق في ذاته، إنما إلزام الخصم أو غلبته بما يقبل وهي مشروعة، لكن عيبها إنها مش بحث عن الحقيقة، والله أعلم. ثم المشهورات، لا أنت بقى مش معانا بقى، احنا بندور على الكلام اللي هو الثلاثة الضعيفة. سقوط المدلول لسقوط دليله واحد، اثنين، طب ثلاثة، طب أي حاجة، لا كل ده يخش في اللعبة. صحيح المشهورات مش المتواترات، المشهورات وثلاثة المقبولات. ارجع فذاكر، ارجع ذاكر يا شيخ بدر. بدر دي تبع الشيخ الأكبر، عارفه ولدنا بدر الحبشي، فين اللي اختارت الشيخ ابن عربي انت؟ ودلوقتي في سيدات يشتغلن برياضة حمل الأثقال، لها عضلات تشتغل بحمل الأثقال. شفتي البطلة المصرية؟ هو أنت بتاع ابن عربي؟ في واحدة زيك يا ستي بلاش كده، لا أنا عايز أشتغل في الحكاية خلاص. أنت حر، القسم اللي أنت حر، معرفش سجلت ولا لا. فهو يقول ولدنا بدر الحبشي، ولا طبعا انتوا عندكم كتب تكفره، تنبيه الغبي على كثير من الغبي، بس دي من واحد تاني. فالشاهد بقى يا سيدي الفاضل ان في حاجه كمان مشهوره عندهم وهي قياس الغائب على الشاهد. انتوا بتنسوا اول باول. فبعد أن فرغ من هذه الثلاثة الضعيفة قال وهناك قواعد مشهورة من تتبعها يتبعها عدد أو عديد كلمة عديد في الحس الحاضر تعني الكسرة، وليس هذا في الفصحى، وقد نبه على هذا طه حسين وقال العديد يعني يده بعدد قليل يتعد، والكثير يعني لما يتعدش. والشاعر قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فالعديد مش معناها عديد من البشر كتير، لا، ده فعيل بمعنى مفعول، يعني شوية يتعد، زي ما ربنا قال أيام معدودة معدودات. فالقلة هنا من التاء والتأنيس برضو، عدات دي تفيد القلة. ويجي واحد لواء، عشان نقول برضو العلم الشرعي عايز تخصص، زي ما الطب عايز تخصص، يعني لا يكفي في الطب الاطلاع، واحد يرى كتب الطب يروح يفتح عيادة، لكن يجي واحد طبيب في اسكندرية ويفتي. طب انت تقبل بقى ان انا اركتف في الطب واروح افتح عيادة ونفسك مثلا؟ يعني بلبخ هواي عشان ما انفعش وزير. وقد حملتني الايام، ويمكن ده سبب ما اعانيه من تعب الليلة، ان ارد على الشيخ يوسف القرضاوي سهامه التي وجهها للاسف الشديد الى الازهر والى شيخ الازهر والى علماء مصر كافة. وأنا أعتقد أنه يجب علي أن يعتذر لهم على فضله، لكن مهما كان اللي يغلط والبادي أظلم. بس فأنا رحت بقى أصابني ما أصابني، حاجة زمان لما كنت ساكن مع الشيخ علي عشري انقطعت عني فعادت إلي. شوف يا سيدي، فبعد كده قال وهناك قواعد اشتهرت بينهم ورتبوا عليها كثيرا، وجاب كل قاعدة والمجال التي يطبق في عادة أو أمثلة لها. قاعدة الأولى قبلها أظن ثلاث حاجات أو أكثر، كفاية واحد. هو يعني لازم تسيبك من حكاية الإشارة إلى المراجعة دي والبتاعه الأدبي للشيخ، بس أنا همضي بس وخلاص. اسمه الشيخ أحمد البدوي، يا سلام، يقول لك مع الشيخ أحمد البدوي ده واحد كان اسمه حسان، وحسان ده كان أمير مغربي وله مسجد في الرباط العاصمة، زرته، موجود منه أصول الأعمدة بس والمدنة اللي يسموها هناك ما أعرفش إيه، لا اسمه كده ما يقولوش مدنة، سليمة حتى الآن عالية جدا، اسمه مسجد حسان، وفيه أو إلى جواره دفن محمد الخامس. عارفين محمد الخامس اللي هو الملك الذي نوفي ثم عاد مرورا بمصر أيام فاروق، استقبلته مصر كلها وبعدين راح إلى المغرب ودفن فيه. وحسان ده جد الشيخ أحمد الطيب، في نسب من نسله، في بيننا وبين فضلت الإمام نسب، مش سامع، في بيننا وبين فضلت الإمام نسب كده. طب خد يا عم امضي. العفو. بس هو جاب قاعدة وذكر تطبيقاتها، وكنا شرعنا في القاعدة الثانية فيما أذكر. صفحة كام؟ 47. كلكم ناسيين، يا رب يطلب. مش هدرس بقى مدام كل حاجة تنسوها. فأما الأولى فكانت تساوي الأعداد، وكلمة تساوي دي ترجمة عن العنوان، لكن المقصود ليس عدد بأولى من عدد، يعني نفي الأولوية، فهي فيها التساوي لكن مش بالضبط، نفي الأولوية بين الأعداد اللي بيرتبوا عليها حكاية إبطال التسلسل وحكاية عمومية العلم وعمومية القدرة، وإنها كده كلام شرحناه المرة اللي فاتت، ومدام بتنسوا فأنا مش أكرر، انسوا. وبعدين القاعدة الثانية هي تساوي، أنت بتاعنا عربي أهدي بقى بطلة حمل الأثقال، ولا عندها عضلات ولا حاجة. فأظن تساوي الذوات أولاني كان تساوي الأرقام أو الأعداد، وأنا حبيت يعني أظن مليتكم حاجات على الهامش، خد الكلام ده وخلي حد يساعدك أهو، والله البتاع ده هو مخدوم ويعمل حاشية. فهنا قلت إن حكاية، وأظن قلت الفكرة دي المرة اللي فاتت، إنكار الأولوية بين الأعداد والقول بأنها متساوية ليس بالضرورة صحيحة، لأنه بالنسبة لبعض الأشياء دون بعض قد يكون رقم أو عدد أولى من عدد. يمكن كلامي مش واضح، يعني أصل ما دام في أعداد أو عناصر يبقى فيه بنية أو بنية كما يقولون، يعني شيء متركب من عدة أشياء، فبالتأكيد له بنية لأنه مجموع عناصر أو مجموع أشياء ليس وحدة كالخلية الواحدة أو الرقم الواحد، أو وإن كان الوحدة رقما لكن لا يظهر فيه التعدد أو البنية. فلما يكون شيء، خذ مثال، في حاجة في علم الإدارة يقول لك الحجم المثالي للمؤسسة، يعني لما يبقى جامعة على سبيل المثال فيها كجامعة القاهرة أكثر من 150 ألف طالب، إدارتها تبقى صعبة وقل ما ينجح، مش هضرب مثل بالأزهر، وكم 70 أو كم 80 كلية. إنما الفكرة يعني إن في حجم مثالي للمؤسسة علشان السيطرة، حاجة اسمها علم كامل اسمه الكنترول، علم الكنترول، الكنترلة ده أو الهيمنة أو السيطرة، الإدارة عايزة فرض السيطرة، فده مع التشتت صعب. آتي يبقى إذن فيه رقم معين أولى من رقم، حجم أولى من حجم. ما هو لما نقول رقم أو مسافة أو كم أو حجم كل أولئك قريب من بعض، صحيح إنه فيه الـ الـ الـ الكم والمتى والأين وال فيه يعني كده، لكن كله فيه كم، كله فيه مقدار، وعلم الكم أو علم المقدار هو العدد، فهناك عدد أولى من عدد أحيانا. اتضحت الفكرة أو لم تتضح؟ أحيانا يكون رقم، ولذلك أنا أشرت هنا على أن القول بتساوي الأعداد إنكار للبنية، أو البنية الاثنين صح، بنيوية بنيوية، البنية أو البنيوية، طبعا ده اتجاه كبير في في في في, في المعرفة أو في تفسير ركن من أركان الحداثة،

البنية الجيبة الوحيدة الخلية، والبنية المكونة من اثنين، وقال البنية المكونة من ثلاثة، ويرص شوية كتب وجاي يجيب واحد منهم مع البونة الأخرى، والبنية المكونة من أربعة، والبنية المكونة من روح اقرأ إذا كنت تقدر، لأن كل كتاب من دول ثلاث أجزاء، وكل جزء ألف صفحة تقريبا. وهو هدم علم الكلام أو نقده في ثلاثة، وأصول الفقه في ثلاثة، وأخيرا أظن التصوف في ثلاثة. مش عارف ما انتقدش الفلسفة؟ لا، ما هو اتكلم في الفلسفة، ما الفلسفة مع علم الكلام اتكلم في النص كده يعني ما خدهاش كده مباشرة، ومتصور انه كان بيهدم شبه المستشرقين. وهو زيكم زي اللي بيقولوا على قتيل حلب الامام الشهيد، فهو راخر عنده الامام الشهيد ده كم واحد، مش سيد قب ومش عارف مين ومش شويه شله، وهو الله اعلم بايزه ربنا ختم له، واحيانا يضع نفسه في صف الانبياء، احيانا يقول، واحيانا الحكماء الحكمه العاليه بتاعت او رقم من الحكمه المتعاليه المتعاليه على النبوه. وقال هذا في اخر مؤتمر في بنسوي، مش ألد النبي، لا انتقد النبوه بس. وانا قلت لكم لما سالني القران ما جابش، مش عارف ايه ليه كلمه الثوره، مفهوم الثوره مش موجود في القران. ده أكبر ثورة هي الثورة من الداخل، الثورة على الوثنية، والثورة على مش الثورة في الهيئات والأشكال. ولذلك لما أبو سفيان هو لسه قال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة البنيوية، الرجل بيبص نظرة بنيوية. فالتاني قال له يا أبا سفيان أصل مسلم من مدة بس ما هجرش، إنها النبوة، كلمتين بس لكن فيهم الرد، تفرق منطق ومنطق مختلفين تماما، صح؟ ربنا يهدي الناس اللي عندكم وعندنا، كل واحد عايز يبقى زعيم ويبقى ملك ويبقى شيخ أزهر ويبقى أي حاجة، ما فيش واحد عايز يعيش كده عادي، يقول لك أنت أمير وأنا أمير ومين يربط الحمير؟ المصريين، مش كده؟ شفت ما سمعتش ده؟ موجود ده نحن عندنا في الأرياف الصعيد، لما يكون في عزاء أو حفلة فيحطوا امتاع كده ويعملوا قيود تقيد فيها لا مؤاخذة الركائب، ويقف واحد غلبان يستلم الركوبة من رجل ويروح يربطها في الله، هو ده اللي بيربط الحمير. وقد كان في وفدي إيه؟ اللي هي البحرين دلوقتي، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يقف على ركائبهم، كان لسه شاب صغير، قال لهم هاتوه، وهو ده اللي عينوا أمير عليهم. من يقول لي الحادثة دي؟ سنة وفدي ثقيف أو وفدي، لا مش ثقيف، وفدي ولا تميم، حاجة من جايين من على ساحل الخليج من الشرق كده، ومعاهم شاب صغير، فالمشايخ دخلوا شيوخ القبيل والتاني، ولكن عادوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبنا ده أمير عليهم. دوروا على الحادثة دي، شوفوها في السيرة. فبيدي برضو من بتقديم الشباب فدي حكاية تساوي الأعداد. يعني أنا كل ده بلخص اللي فات للأسف، معنى أنا قلت مش هكرر عشان أنتوا بتنسوا. الثانية تساوي الذوات، قال لك إيه؟ لما يكون في حاجتين ويتفقوا في صفة فلما يتفقوش في الصفات الأخرى، ما الحكاية هي هي، فليتفقوا في الصفة الثانية والثالثة والرابعة، خصوصا إذا كانوا متفقين في الوصف الأصلي أو ما يسمى إيه؟ اسمه هذه كلمة منطقية، بس في كلمة في علم الكلام يسموه إيه؟ أخص وصف الذات. خليك معنا ولا أنت بتتبع حسن حنفي؟ فإذا اشترك الزواتان، ولاحظ أن الذات مذكرة لأنه هنا هيعملها مذكرة أصلا، زي ما قلنا كلمة مش عارف إيه دي لا تدل على الكسرة في الفصحى، إنما اليان دي أصبحت عديد من الجيوش يعني كثير، إنما هي أصلا معناها شيء يعد فعيل بمعنى مفعول يعد يعني لقلة، لأن ما يفوق العدد هو اللي كثير. فالشاهد إن دي برضو ذات إحنا بنعملها على إنها مؤنثة ولكن هي في أصل فصحى مذكرة، وروح بنعملها على إنها مؤنثة وهي في أصل فصحى مذكرة. وأظن واحد أخو الشيخ الأزهر اللي اسمه المراغي، اسمه الشيخ عبد الله المراغي ولا إيه المراغي، عبد الله كان إمام للملك وله كتاب بعنوان الروح الكذا مذكرها، لأنه أزهري قديم عارف الروح الإلهية أو الروح الإنسانية أو كلمة زي كده مذكرها. أهلا شيخنا، بنتكلم هو في مش تدعي لنا يا شيخ وتقول للمشايخ اللي عندك دول يدعوا لنا ان شاء الله موفق، ارجوك بعد الصلوات موفق باذن الله. السلام عليكم سيدي. مش عفوا انت ابن الشيخ ده؟ نعم ده تبعي ده مولانا. ابن الشيخ اللي معك؟ لا ده معانا هنا في المسجد، معانا في المسجد هنا. يا مرحبا. اخر من اهل الحي ده؟ لا مش من ده، من المنوفيه. يا ساتر يا رب. سيدنا والله سيدنا شد مناخيرك سيدي. بس المنوفية خلاص وقعت يا مولانا، الناس بيقيروا منكم عشان انتم فطار. ايوه. فتساوي الذوات اذا ما استوت في الوصف الاصلي فلما لا تتساوى في باقي الصفات؟ هذا الكلام. فهنا بيقول يا سيدي ده احنا كتبنا القواعد الثلاثة دي، وقلنا نمرة واحد تساوي الأعداء، وبعدين زيها برضو قاعدة تساوي الزوات، وبعدين المساواة بين الزوات، والثالثة كمان الإيه؟ كمان قاعدة الكمال. بس قاعدة الكمال خد بالك ساعات تطبق وساعات، إذا ثبت إن الصفة صفة كمال وأنها لا تجلب نقصا فهي واجبة لله عز وجل، إنما أي نوع من أنواع النقص لا يليق بالله. فأتي القاعدة الثلاثة تساوي الأعداد تساوي الذوات، قاعدة الكمال في جانب منها إذا لم يثبت كون الصفة كمالا خالصا، يعني لا يجلب أو لا يتضمن نقصا، فهي إذن صحيحة بقيود، ولكن في تعميمها نظر أي ضعف. بس الثانية بقى القاعدة الثانية في منتصف صفحة 47، الثانية وهي قريبة من الأولى، قريبة فعلا من منطق واحد، إن أنهم اللي هم من تكلمي يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة وجودية أو وجودية كانت أو عدمية بالمساواة، عشان كده قلنا مساواة الزوات التساوي بين الزوات إذا اشتركت في وصف أو إذا اشتركت في الوصف الأخاص. أكرر اعتبروا ذلك قاعدة وطبقوها. ودي بقى بيدي، اديني بقوله سر الصنعة، بيدي انك الاول تصوغ القاعدة وتصوغها بقيودها تظبطها، وبعدين تقول مجالات تطبيقها، لان هو ده اللي بيتعمل في القواعد الفقهية، انك تقول التطبيقات. والتطبيقات دي نوعين، تطبيقات تجري مع القاعدة وتطبيقات تخالفها، اللي بيسموها مستثنيات أو باللغة الفقهية فروق، في نظائر وفي فروق. فالنظائر المتساوية في الحكم لتشابهها في والفروق اللي هي بالرغم من تشابهها فقد أخذت لاعتبار آخر حكما مخالفا. واقرأ إن شئت يوضح لك المعاني دي أكتر. القرافي، واحد ملكي لكن ملكي، مش كل العباقرة مغاربة أو جايين من هناك من عند الطوارق والأمازيغ، من أصول مغاربية هو يا مولانا، برضه هيرجعوا ليهم، والأبو صيري من عندهم، وخضر حسين من، وكله من جاي من عندكم زي بعض، لأن هؤلاء جميعا راحوا لكم من هنا، مش كده في الأصل. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا. إخواننا الباكستانيين والهنود يسموا السند باب الإسلام، لأن هي التي دخلها التابعون والصحابة، بعض الصحابة المعمرين وصلوا لغاية مدينة اسمها ملتان في باكستان الآن، لكن السند كله يسموه باب الإسلام. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا، وسينا بالذات. شوف يا سيدي، شعر بأخواننا اللي بيحضروا معنا لأول مرة واخدين بالهم ولا لا، دي احنا لخصنا اللي فاتت، ودي زيها تساوي الأرقام، أو عدم، ليس رقم أو عدد بأولى من عدد، أو هنا الأخر ليس ذات بأولى من ذات أو بمخالفة لذات أخرى متى اتفقا، اللي هم الذاتان مذكرين في الوصف، فلما لا اتفق في أوصاف أخرى جايز، خصوصا إذا كان الوصف الأولاني ده مهم أو أساسي. الثانية وهي قريبة من الأولى، أنا كتبت على الهامش قريبة من إيه الأولى؟ قاعدة تساوي الأعداد اللي فاتت دي، دي بقى تساوي الزوات، قريبة من الأولى اللي هي الأعداد. وافتكر بقى في العلم الكلام حاجتين اسمهم المتماثلين او المثلان والايه والمتخالفان او حاجه زي كده. ايه الضد يعني؟ لا ضد ده واحد من المتخالفين، المتخالفان او المختلفان زي ما بتقول، مثلان ومختلفان او الغيران، المثلان والغيران، دي مرتبطة بهن. إمتى يكون الذاتان يعني متماثلان وإمتى يكون غيرين؟ يكون متماثلين إذا اشتركوا في الوصف عموم الوصف بس وصف واحد، أو اشتركوا في وصف هو أخص الأوصاف أو ألصقها بالذات أو أنسبها للموضوع أو زي ما تقول، يبقى يشتركوا في حاجة تانية. والله فعلا إذا اشتركوا في أخص الوصف معقول، لكن مش إذا اشتركوا في أي وصف هان أو قل أو كثر لازم يشتركوا في الصفات الأخرى. طب أنا زي زيك أهو مشتركان في أصل الإنسانية، ولكن هل نحن مثلين تماما؟ لا، المثلاني آسف، لا لسنا بمثلين ولا التوأمان مثلين تمام، مسأة والله إذا قصدت يعني تختلف يعني شوف تطبيقاته. فهنا بيقوله الثانية وهي قريبة من الأولى أنهم أي المتكلمون القدماء في القدماء يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة الكلام مكملش، يحكمون على المتشاركين في صفة سواء كانت صفة وجودية أو عدمية بالمساواة زي مساو بين الأرقام أو الأعداد وقالوا ليس عدد بأول من عدد، كذلك هنا مدام اشتركوا في صفة أو في صفة معينة مهمة فيحكمون عليهما بالمساواة مطلقا. اكتفى المعتزلة، بدأنا نخش في التطبيقات ويجب أن أقول لكم للي عايز يبقى يكتف في موضوع القواعد وقد بدأها أخوكم ولكن لم يتم، وإن كان يعني كتبت حوالي ما يقارب 100 صفحة مشتتة من يلمهم وعندي مواد كثيرة تحتاج إلى الكتابة الحمد لله، لكن المنهج إنك تصوغ القاعدة وفي أقل كلماتها لكن بكامل قيودها واللي عايز يعرف الكلام ده يقرأ كتاب للشيخ اسمه إيه اللي كان وزير العدل في سوريا وهو فقيه كبير واللي عمل كتاب أظن الفقه الإسلامي شو جديد، لا مش وهب الزحيلي هو ده بتاع الفقه الإسلامي شو جديد صحيح، لكن وهب الزحيلي شاب صغير صغير مني بكتير، لكن ده كان أقام في الأردن أخيرا وابنه موجود اسمه إيه موجود بتاع اقتصاد في جدة وكان فقيه حنفي ودرس العلوم الشرعية ودرس في باريس قانون الزرقاء، فقد نشر كتاب أبيه في القواعد الفقهية وعلق عليه وذكر طائفة من كتب القواعد الشيخ محمد كمال أمام اهتم بكتب المقاصد ده اهتم بكتب القواعد وذكر طائفة منها وذكر ملامح القاعدة وإيه هي والتفرقة بين القاعدة والضابط تفرقة بين المثال والشاهد وده من الحاجات اللي بيعرفوها المشايخ دي الدكتور جمال عطية وكذلك الشيخ جمال عطية في كتابه التنظير الفقهي وهو من الأذكياء اللي اشتغلوا بالقانون ثم بالشريعة موضحها أكثر شوية مش شيخ بالأوي لكن بيفهم في الحاجات الشرعية فإزاي تصغى هذه حاجة وبعد كده قبل ما تجيب التطبيقات تجيب الدليل على القاعدة نفسها عقليا وشرعيا هذه ودي بقى يعني يمكن بتوع القواعد الفقهية ما بيراعوهاش قوي لكن عايز تعرفها كويس يعني انك تجيب التعريف ثم تجيب التعريف يعني عند المشايخ لغة واصطلاح وبقيوده وبأقل عباراته ولكن أشملها وبعدين قلنا الاستدلال وبعدين التطبيقات والتطبيقات نوعين كده فاللي وضح لي حكاية الاستدلال دي وقد رعيته فيما كتبت من أمور قليلة أهلا شيخنا مخزن بابا في الباب ده الأخذ ده في الباب مدام كركبة يبقى في الوحش ما أنا مرة قلت هنا لقيت الجامع عامل زي الاستوديو فزعقت فقدت أعصابي اليومها ويعني لا مش أخطأت والله لأني شتمت حد ولا زول كتاب اليحنوري واحد اسمه اليحنوري شيعي عامل كتاب في القواعد الفقهية 7 مجلدات بيشتغلوا يا شيخ بيشتغلوا بصرف النظر عن أي حاجة وانتوا هنا نايمين وفكرين ان الدنيا نايمة أخرى ومحدش نائم عن يقول لك يا الله يرحمه أحمد الطيب ابن أبي الطيب مش ابن الطيب نامت نواطير مصر عن ايه تنبي عن عناقدها لا عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد هي دي مصر دايما يفنى يبشم فيها اهل السرقات والأكل ولسه برضه فيها ما يطعم الناس لا تفنى العناقيد يعني برضه كان على أيام كافور الأخشيدي والمتنبي أحمد عز وحرمية برضه من النوع الثاني ولكن ما تفنى العناقيد نامت نواطير مصر يعني الحراس حراس البساتين اسمه الناطور زي الرجل اللي كان بيسقي ميه في جامع عمرو بن العاص ومن كبار الشعراء العرب اسمه ايه مش هقول انتوا النهارده مش ولا بد طب انا عيان وانتوا ايه والله عيان جدا وما كانش صح اخر وما رضيتش اقول زوجتي قمت يعني أنا كده دبرت نفسي خفية وجيت ونامت نواطير مصر عن ثعالبها ثعالب في كل عصر وقد بشمنا يعني الثعالب أكلت من الثمر ما أكلت من العنب ما أكلت وما تفنى العناقيد برضو اقتصاد مصر لسه في حاجة مش هيوصل للمجاعة متنبي اشتري الكتاب إذا كانش عندك الديوان أنا اشتريته أكتر من مرة وسبته لأخويا ودخلت السجن إنما اشتريته الشهر اللي فات ده تاني عشان أحطه جنب دماغي أما لا أرغي ولا بقول حاجة في علم الكلام اكتفى المعتزلة أي في تطبيق تلك القاعدة بقدم الصفات طبقوها في مجال الصفات يعني قالوا إيه لو تقول إن الصفات قديمة تبقى اشتركت مع ربنا في القدم تبقى تعدد القدماء يبقوا زي بعض مادام تساووا في القدم بس دي ماشية لأنهم تساووا في أخص الوصف عندهم لأن أخص الوصف للإله عندهم القدم وأخص الوصف للحوادث معكسه أما الحوادث يعني غير قديمة فالعالم حادث والصانع قديم بمقتضى المفهوم نفسه عند المعتزلة إذ الإله هو القديم فإذا قلت بشيء آخر يشاركه ذلك الوصف فقد استويا آدي واضح الكلام ولا آدي كلام المعتزلة فطبقوا هذا الكلام على الصفات الإلهية اكتفى المعتزلة فين هنا فين هنا انا اسف والله معلش اعذروني أصلح كلام كنفي المعتزلة قدم الصفات يعني المهم طبقوا على موضوع الصفات على النحو الذي شرح، لكن الكلام هنا كنفي المحطفوها واحد، والسطر اللي بعديها اللي تحتها بسطرين أخر كلمة وكنفي المعتزلة حطفوها اثنين، مش بنقول للتطبيقات، والسطر الثالث من تحت وكنفي المتكلمين رقم ثلاثة. وهو يعني بمتكلمين القدماء منهم، وإلا فالغزالي والمتأخرون يثبتون المجردات وكل اللي قم بعد تقريبا أو أغلبه مش كله. ثم أنا هذه الثلاث مجالات، الأول كان في المعتزلة قدم الصفات، مش تصلحوا لي إذا أخطأت، أي قالوا ليس لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته، يعني على ما يقول به مثبتو الصفات من أهل السنة جميعا، سواء منهم الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث أو علماء الحديث الذين سموا بالسلفي، إنما هم في أهل العلم أهل الحديث، وليس بينهم بون شاسع وبين أهل السنة الآخرين. فهم بيثبتوا نعم لله تعالى ولكل ذات، أي ذات لا تخلو من صفات، أبسطها أنه موجود وأبسطها أنه واحد، ودي صفات برضه بس صفات ذاتية. ولكن مدى سلمت بأنه موجود وأنه واحد وأنه كما وصف نفسه حي ليس كائنا جامدا مسلوب الحياة، يبقى لازم له صفات تانية تقتضيها الحياة، كائن حي يعني مش زي الخشبة دي، جل شأن الله، لأن ده اسم الله الأعظم الحي القيوم. فإذا ثبت له هذا يبقى لابد يكون علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام، هذه السبعة عدد أهل السنة شيء طبيعي، إذ لا تخلو ذاته من صفات. فإن أثبت له الوحدة والوجود فلابد من التساؤل، أهو حي أو ميت أو ليس بحي، مش ضروري هو الميت خالي من الحياة، فهل يهب الحياة ويخلو منها؟ وهل الحياة كماله؟ ممكن من تطبيقات قاعدة الكمال التطبيقات السليمة لا وكده. ده من ضمن المناقشات القديمة بتاع النصارى، يقول لك الإله الحي أحسن ولا النبي الحي أحسن ولا المسيح، انتوا بتقولوا المسيح رفع حيا إلى السماء ومحمد مات وكلام كده، عندنا في الأرياف كانوا يقولوا الكلام ده، احنا في الكتاب كان معنا سعد مسيح يقرأ قرآن والله أوصاني أبي بمعاملته، يعني لأن احنا كنا بنخاف منه كده، كان واد نصراني حليوة كده اسمه سعد، وأبوه نجار فظيع نصراني تمام، لكن جابوا معنا الكتاب، عارف انه متمكن في العقيدة بتاعته تمام مش خايف عليه. كان في المعتزلة قدم الصفات، أي قالوا ليس لله تعالى صفة، لأنها تقول له صفات والصفات دي موجودة وموصوفة بالقدم وقائمة بذاته، الله تبقى زي الذات يبقى تعدد القدماء، لا. واللي دعاهم إلى هذا مقاومتهم للنصارى، خافوا من قول النصارى بالأقانيم وخفي عليهم عندئذ أو ضاع في زحمة الصراع الفكري إن في فرق بين الأقنوم اللي هو يتجسد في ذات مستقلة ويساوي الذات الأولى ويقعد جنب أبوه على العرش ويحاسب الناس وكده، تفرق دي حاجة، وإنك أنت غيري هذه صفة. إذا كانوا اثنين من التوأمان مشتركين في كل شيء قد يكون، ولكن أبسط شيء إذا واقف على رقعة من الأرض وده واقف على رقعة، ده متجوز واحدة وده متجوز واحدة تانية إلى آخر الفروق المسمى بالفروق الفردية، ومع اشتراكهما في كل شيء فإذا التعدد، لكن ذات واحدة ولها صفات تقوم بها، يعني لا تقوم الصفات إلا بحلولها في هذه الذات أو باتصاف الذات بها، لا قيمة لها وحدها، العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. سبعة، دي غير دي صفات غير الأقانيم. أنا أقانيم مفارقة مستقلة تتجسد، أصول المسيحية تصرح بهذا التوحد والتجسد، لكن عندنا لا، التجسد شرك عندنا. هذه الخفي على المعتزلة، والله أعلم إزاي جت، لأنهم كانوا متحمسين للتوحيد ولمواجهة أهل الأقانيم وأهل التسليس وأهل الشرك جميعا، وأهل الإسلامية وراهم في فارس، فده كان بسيطر عليهم، وهم أول مدرسة قامت فبتواجه البيئة، لذلك الشيخ عبد العزيز بتعصب بهم أو يقدرهم، وده هو صوت كويس، نغمة مستقلة في طنبور الأزهر الذي لا يغني، فهو بيغني خارج السرب لكن بيغني، له غناء وغناء. قلت له بلغت الرسالة، قال لك مش عارف ايه، انت من واحد مش أزهري، ما هو زمان واحد أستاذ كبير صاحبي الآن والله العظيم، انت جايبين لي واحد درع علوم يناقشني، مش عارف ان هو ما كانش في الازهر اصلا، والله اللي درس له وهو طالب في معهد زميلي، بس ما رضيش اقول له، اسمه الحسين مصطفى، كان استاذ مع الزقازي ودرس للشيخ الكبير ده، عجوز دلوقتي وفقيه جيد متفقه. قلت له قول له ما انا اللي جبت نفسي، كلامك صح لكن انا مالي، انا قالوا لي تعال جي من دار العلوم، وقدامي الراجل اللي اسمه من دواهي العرب اسمه عبد الله التركي رئيس الرابطة العالم الاسلامي، ايوه، واذا قلت حاجه استعيدها يقول لي ايه، قول الحديث ده تاني، اقول وانا رايح متجهز وعارف اللي هيحصل، وذلك ما زعلتش، واحد لقياني بعد النزول وقال لي اني انا اخوك، فهمت اللي عايز اقوله، فلا تبتئس يعني، قلت له لا لن ابتئس وهطلع معاكم اتغدى، وكان في بتاعه صالح كامل دي فيها مطعم فوق، فروحنا كان بس خدني بعدها البيت وسالني شاي في بيته، من هو الشيخ الأحمدي أبو النعم، وبعدين قال انت عارف الشقة اللي قصدنا دي بتاعت وزير الداخلية ساعتها اللي كان بيباع بعد اسمه زكبت، قال لي شكل انه زكبت، قلت له يا نهار ابيض، سلام عليك يا عم، احنا خلصنا من الازهرين هنخش في زكبت، فأنا أطلع من الأزهر لا لي ولا علي إن شاء الله. دكتور السليماني بيلحف نمشي، وراجل نكمل القاعدة دي حتى وكنفي بالذات في وإذا وإلا ساوت تلك الصفات اللي انتم تقولوا عليها أهل السنة قديمة وموجودة وقائمة بالذات، تلك الصفات الذات في القدم شكل فتساويها شكل في جميع الوجوه وتبقى زيها، يبقى إلهين بقى ما دام الاثنين قدام. بل كفرت النصارى بثلاث وانتم تقولوا بثمانية، الصفات السبعة القديمة والذات، هذه كلام المعتزلة. فتساويها في جميع الوجوه فتكون الذات مثلا للصفات، فلا يكون مثلا، واخد بالك من المثلان والغيران، مثلا للصفات فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس. قول بقى إن الذات هي اللي قايمة بالصفات، وهم الاثنين زي بعض، والاثنين قدام والاثنين آلهة، مش اثنين بقى، ثمانية، سبع صفات في زعمكم والذات. فأنتم مش مثلثين، أنتم متمنين. فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس، هذا خلف أو خلف، خلف يعني باطل وخلف يعني تناقض. واكتفى المعتزلة، وآسف برضو شوف أنا ما بقولكم تعبان، وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، هو عالم آه بذاته، إنما الحوادث زي يبقى عالم بعلم مش مانع، وتكلمنا فيه قبل كده، وليه انت ما سويتش بينهم وبتاع، عالما بعلم، وإلا فهو أي علمه مساو لعلمنا. تقول هو عالم بعلم وانت عالم بعلم، يبقى زي بعض مثلين، مساو لعلمنا لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا، فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بنفس المعلوم بذلك المعلوم، فإذا يكونان متساويين مطلقا من غير ما يقولوا ده اشتراك في أصل الوصف. وضحه طب انت الأولانية حكاية القدم كانوا مشتركين في أخص الوصف، لكن كونوا عالم بعلم ولا مش عالم بعلم، الواحد منا عالم بعلم بس هو سبحانه عالم بس بذاته، ده مش خاص الوصف. يبقى معنى انت بتقول انه اذا اشتركوا في اي وصف لازم يشتركوا في باقي الصفات كده المعتزل، انما الاولانيه القدم اه دي اخص الوصف عندهم، انما عند اهل السنه الخالقيه قدره على الخلق هي، افمن يخلق كمن لا يخلق، ادي الفارق بين العبد والمعبود او الخالق والمخلوق او الاله والمألوه، الحوادث والصانع عز وجل. وإلا فهو أي علمه مساوي لعلمنا لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد من يبقى مثلين، فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بذلك المعلوم، فيكونان متساويين مطلقا في كل حاجة. فيلزم من حدوث علمنا حدوث علمه، أو تقول إن علمه قديم يبقى علمنا قديم، أدي الإلزام، يعني إلزامهم لأهل السنة من حدوث علمنا حدوث علمه، أو من قدم علمه قدم علمنا، وكنفي المتكلمين نأجلها بعد إذنكم. الله الله على الأصحاب، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا بشحن صفة وكفيها. الله الله يا ربينا على مصرمين بعد سلامك كلمتين يا الله، مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، مصغر العلماء